وكرهوا فكرا وقبلة ومن لم يعلم النجاة بالمنع قم. وكرهوا اللي هم العلماء فكرا وكرهوا للصائم قال لك إذا عاد راجل اللي فكر في النساء عليه خرج منه مفطر. والله ما رمى اللي مكروه لها تفكر في الرجال كيف ذاك القبلة مكروهة مولي للصائم. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصائم ما هي حرام يكون إلى عاد اللي عادته أنه لا قبله خرج منه شيء. ومن لم يعلم النجاة بالمنعقة القائج ما هو مغرج على النجاة اللي هي السلامة من خروسي عادته أنه لا قبله يخرج منه شيء والله فكره يخرج منه شيء والله شاك ما يعرف يجد يخرج منه شيء والله يجد ما يخرج منه شيء الساعة حرام عليه التقبيل وحرام عليه الفكر لعليه خرج منه مخطئ. معناه ومن لم يعلم النجاة السلامة بالمنعقة من معناها جدير. وكريه الدواء نهارا إن جهل سلامة إلا فحل النوحظة. هو قال أنا لقاي الصائم إلى الدواء في النهار ولا باحر ما يعرف كانوا يقد يدوس يخسر النهار يعود لا يطال أنه يشرب الله ذاك مكروه له الدواء إلى عاد هو الصام غرش عنه إلى الدواء ما له يخسر النهار ذاك حلال له لأنه يدواء أنه لا يطال للشراب ولا شيء. والله هو مغلش وإلى عاد الصائم هو مغلش عنه إلى الدواء لا يخسر النهار لا يطال للمفطر في شراب الله ذاك حرام عليه الدواء هذا كامل لا إلى عاد التأخير ما هو لا يضره إلى عاد لا يضر التأخير الدواء الدواء توف لك معناه كرهوا اللي هم العلماء دواء نهارا إن جهل سلامة لعاد جهل السلامة مكروه الدواء إلا فحلون إن علمها لعاد عالم السلامة عادة ما لا يخسر النهار وحلاله الدواء أو حضل إن علم عدمها ما لم يخر ضررا بتأخير الدواء حضل معناها حرام. ولو قطع من كرهه وصوم رابعين حر غمس رأس في الماء قال عن مكروه للصائم يذوق الطعمة ألقاش صائم مثلا يلحس من ذلك الفطور يشوف كانوا فيه الملح والله ما فيه الملح هذا مكروه ويدفلوا إذا عاد لا يسرط ذاك حرام مكفر صوم رابع نحل مكروه ملي صوم رابع النحل نهار الرابع وراء العيد ذاك مكروه صوم يوم العيد صوم حرام نهارات الاثنين متوالين فيهم خلاف من سنة الله نقوله نهار الرابع مكروه صوم غمس الراس في الماء رقاش غمس راسه في الماء ذاك ملي مكروه ونذره يوما مكررا ككل خميسين أو جمعة قد يمل قال عن مكروه للقائج ينذر معناها يلتزم نهار مكرر قال راني ملتزم عني كل يوم الخميس الصوم والله كل يوم الجمعة الصوم النذر معناها الالتزام ذاك مكروه هي اللي قد قاعد من منه يترك ذاك مكروه قد بعد يتم كل يوم الخميس الصوم يغير العود ما هو ملتزم ما هو مجبها على روح هو منين يوجبها على روح وتوجد به توجب بالنذر إنما يلزمه به إيمان ودباء الطاعة اللي مندوبة كاملة منين يلتزم هذا قاعد يقول أنا ملتزمها ناذرها معناها ملتزمها توجب عليه الساعة. وكرهوا مضمضة لغيري دع لها كعطش وحر قال عن مكروه المضمضة في النهار هذا الصائم القاعد الصائم ما هي الصمد مطلوب وذيك ما هي مكروه قال له بلده لا سمه يكون لعاد فم داعي لها كيه العطش المتين اللي يبقهم ويتكسر والله حر متين قد يتمضمض ما هي مكروه الساعة. فصموا في السواك باليبس وإن بل بمنك الفطر في كل حسن بالرطب يكره بذي تحللي حرم وكفير لحرق يصلي إذا إن شاء الله نتكلم على السواك بالنسبة للصائم الصائم هذا جائز للسواك قال خليل وجاز السواك كل النهار يسوى النهار ويسوى آخر النهار قال الشافعي عنه آخر النهار يرطب ما يسوك به الحديث لخلوه فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك المالكية بعد جائز عنهم يسوك أول النهار وآخر النهار منين يعود السواك يابس الصوم في السواك ظهر الملان أنه قال بالعبارة السواك في الصوم باليبس لعاد المسواك يابس ياك حسن وين بول لبمان يسوى أنت قاعد السواك بليت أمها إلا مندوب كيف السواك العاد اللي مندوب كل وقت بالرط بيكره قال عن إلى عاد الصلاة السواك مبلول السواك مبلول نكره حد يسوك به بذي تحللي حرمون إلى عاد السواك يتحلل معناه يذوب كي قشر الجوزاء الشين قالوا قشر الجوزاء يسوك به مثل به الشيخ علي يذوب حرم حرام الله حرم من دعنه يتسمع وكفر لي حلق يصلي إلى وصل حلقه ذاك كفر إلى وصل حلقه ذاك كفر لمعجون اللي يرطي عود من ذاك بعد اللي يوصل الحلق عجون الأسنان هذا الله أعلم. لك بيات الفطر حيث القصر حل وليعتق إن بيت فيه فأكد قال لك لك بيات الفطر حيث القصر حل ألقى جارك سافر منين الحق البلد اللي يقصر منه كيف تخطى البساتين المسكونة ذوك الحلايث ذاك كامل حق البلد اللي يقصر منه مثلا في الليل يقد يصبح فاطر يبيت الفطر لكن معناها لك بيات الفطر حيث القصر حل بل منين يحل لك القصر وليعتق معناها يكفر على لا صحي إن بيت فيه فأكد رجع بيت الصوم في السفر مسافر وقال نية الصوم غدا وهو مسافر بنقرل في السفر نية الصوم غدا وصبح صائم منين يوكد يكفر به اللي عرض عن الرخصة رخصة العطيه مولانا أنه ما يصوم عرض عنها ودخل نفسه مشقة إذن عنه جزاء لأنه كفرته وجوز عبد الملك يطرعه قال محمد مولد هون وإن شك هل بيت الصوم لم يلزمه فيما استفار محمد باب مظاهر تحقيق مباني أنه لا يمسك إن ثبت نهارا إلا بيوم بديه المسيرا فالأشهر المنع ولا تكفيرا إذا تأول اتفاقا وعلى ما شهره حيث لا تأول فالخله هل عليه أن يكفرا إن هو من قبل المسير أفطرا فالراجح التكفير إن والسفر غدا فأفطر له وعنه ك أيوة أي ملدمه إن شاء الله لا ينحز عليه إلا بيوم بدئه المسيرة استثنى من ألقاش بيت الصوم في السفر قلنا عنه وعقب ما صام من عاد النهار قام وكاله الله شرب قلنا عنه كفر مستثني منه يوم مشيو يوم سفروا ألقاش يصبحون في الحضر يارتوا أصبح صائم أصبح صائم منين مرق عنه الدشرة قام وشرب ذيك الساعة لشهر المنع لشهر العدل الحرام ولا يكفر هاي قالوا عنها مسألة كان يعدلها بعض علمائنا هذا القطر علماء الكبار لأنه للازقة كان يصبح مثلا في الحضر ويمشي يتبع حد دلافت قدح ملا من الزرق لين يمرق الخيام يشرب يعني يقولوها الطلبة واللازقة من العلماء الكبار لجلاء اللي مشهورين في هذا القطر وقلنا عنه هو اللي يصبح في الحضر فاطر ومنين مرق حق البلد اللي وقصر انه يشرب الأشهر المنعو مشهور انه عدل شماه جايز ولا تكفيره إذا تأول اتفاقا ولا يكفر قطعا إذا يتأول اتفاقا اتفاقا ما يكفر ولا يكفر على ما شهرهم ولي حيث لا تأول إلى أشرب قاع ما هم تأول لا يكفرهم ولي على المشهود إلى عاد هو أشرب قاع ما فاتح لك صباح مسافر غير مزال ما فاتح لك مزال في الحضارة أشرب وعقب بعد مشهد ذاك والخل هو عليه هل عليه أن يكفر ذاك في الخلاف كان يكفر والله ما يكفر إن هو من قبل المسير أفطر إلى أفطر سابق يمشي الراجح التكفير إن والسفر غدا أفطر له وعنه ك ألقاش إن والسفر قال إنه الصبح راهم سافر راهم سافر الصبح أيوه وصبح فاطر قاع صبح فاطر مازال في الحضر وعقب ما حلف هذا فيه الخلاف كانوا يكفر والله ما يكفر قال له هو عنه الراجح في التكفير معناها قلت والراجح التكفير إن والسفر غدا فافطر له عنه كر أي رجع أي رجع هل صيام السافرين أفضل أو فطرهم الأول المعول قال عن اختلف العلماء يكان أفضل للمسافرين الفطر والله أفضل لهم الصوم يكان أفضل لهم الفطر يأخذون بالرخصة والله أفضل لهم الصوم الأول اللي هو الصوم هو أفضل لهم في قوله جل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ولصومه صلى الله عليه وسلم فيه وفضل الوقت وبدال الطاعة عليه مالك والشافعي والحنفي وأما خبر ليس من بر الصوم في مسفر فمحمول على من يجهده وعيد حديث يقول ليس من بر الصوم في مسفر ليس من بر معناها من البر ذيك ال لام هذاك الظاهر بعض العرب يقلبه ميم قال مختار البونة ولامها المظهر ميما يجعل ليس من بر الصوم في مسفر معناها الصوم في السفر ذاك محمول على حد يجهد الصوم وأما من لا يجهده الصوم فليضل له الصوم كيف اني قلت وحضر الفطرة على من سافر لأجله واللخم كرهه ويرى قال أنا لقاش اللامين هل رمضان قام باب السفر وقام سافر إذا كانوا يفطر ذاك العدل الحرام حضر اللي هم العلماء منعوا الفطرة على من سافر لأجله لأجل الفطر واللخم كرهه ويرى اللخم قال عنه العدل مكروه ولا يبيح الفطرة والقصر سفر حلم وهل لمن من الماء صفر فيه تيمم يريد نفله أما المحتم فواجب له قال لك ولا يبيح الفطرة والقصر سفر حلم قال عن السفر هذا اللي حرام ملاه ما جايز بالفطر قال ماشي ناشز والله عاق والله ماشي في الواية ما هي مباحة حرام عليه يفطر وحرام عليه قصر وهل لمن من الماء الصفير معناها خلاء قال جفرغ الماء وهو ماشي في السفر اللي حرام ذاك في الخلاف كانوا يتمم للنافل استقلالا والله بدي. هو اللي ماشي في السفر مباح يقدر يتمم للنافل استقلالا إلى فرغ الماء الفريضة الصيدة فرغ الماء اللي هو هذا اللي ماشي في السفر ما هو جائز ذاك واجب عليه يتمم لها لكن معناها أما المحتم فواجب له ولا يعيد قاصر في سفر محرم على المقال للشر قال عن القاج مسافر هم السفر ما هو جائز سفر حرام وقصر ذاك ما يعيد الصلاة على المشهور لكن يكفر إن افطر بلا تأول وانظر إذا تأول لكن يكفر إن أفطر بلا تأول، وانظر إذا تأول. لكن عنه يكفر إلى أفطر ما هو متأول. انظر إذا تأول معناه إذا تأول بحرو فيه كان يكفر ولا ما يكفر. ويجب الفطر على المرء إذا خاف هلاك أنه شديدا من أذى. قال عن الشخص المرء اللي هو الشخص واجب إليه يفطر إلى عاد خاف الهلاك صائم، وعاد الصوم جهده حتى إن عاد خايف الموت. قد شفناها خلقت واحد قالوا له افطر افطر له دين وشار الطبع عنهم ذا وابا يفطر وتوفى في الوتى مزال لكن ما يتوسع أو شديدا من أذى. والله عايد خايف الأذى الشديد، شديد أذى لا يخلق لهم شمتين لا هي هي طرش والله يعمى والله شيء أقوم اللي قد واجب عليه يفطر لمرض أو عطش أو جوع بها أحد من هؤلاء المسائل هي اللي تودي له الهلاك والله شديد أذى. كحامل خافت على الجنين بصومها من أحد الأمرين. كيف ذاك الحامل اللي عاد خايف على جنينها بصومها من أحد الأمرين خايف على جنينها الهلاك والله شديد أذى، خايفة تقع يسقط والله خايفته يخلق طرش والله أعمى ياك واجب عليها تفطر ملي. وباطل بياتهم في أخبار الحامل لصوم حامل لدى القلشاني ثلاث أحوال بلا زيداني. فإن تكون في أول الحمل ولم يجهدها الصوم فصومها انحتم. أنا نعرف يجهد لم يجهدها ما يجزم لا ترى لم تطلعوا الله أعلم. وإن تخف لنفسها أو الجنين طروع علة فبالمنع قمين. وإن يكن يجهدها وهي لا تخاف شيئا فخيارها انجلى. حق معنى الأبيات باطل. فإن تكون في أول الحمل لعاد فول الحمل والصوم ما هو جاهد واجب عليها تصوم. إن عاد خايف على نفسها والله الجنين طروع علة إكساء حرام عليها. وإذا عاد الصوم يجهدها غير ما هي خايف على نفسها ولا على جنينها مخير لا أبغى تصوم ولا أبغى تفطر. وجاز الإفطار بما زاد على ما اعتاد من جوع ومأتيد من جوع وشيطان الفلا. وجاز الإفطار بما زاد على ما اعتاد من جوع وشيطان الفلا. قال عن جائز الفطر زايد إلى المعتاد من الجوع. قال جاء جوع متين زايد إلى المعتاد والله شيطان الفلا والله عطش عطش متين شيطان الفلا اللي هو العطش عطش زايد إلى المعتاد عادي وحوح ويتقلب هكو هكو وينين وعد الأرهاص ذاك ذيك ساعة جائز ليفطر. كذا إذا خاف حدوث سقمه أو زيده أو اختشى من ألمه. كيف ذاك رجاج خايف حدوث السقم صام وقاع عارف أنه لا هي طلع له مرض وزيده والله ينزاد مرضه والله اختشى من ألمه والله مرضه ما هو لا ينزاد غير الله إلا متوف جائز ليفطر. قال هو أحمد مولود أفاده عبد الباقي ولم يقيد المرض ما قيد نعيد في المرض ما قال شيء. ومن أبيح فطره لضرره أصابه كمرض أو كبلي فليس صومه من التورع والدين بل من جملة التنطع. الله بل هو من التنطع تسمع. قال عن رجاج بايح فطره لضرر لأجل ضرر أصابه كيف المرض بايح يفطر به المرض والله به الكبار في السن ذاك صومه ما هو من الورع ولا هو من التطوع ذاك لا من التنطع اللي هو الغلو في الدين. وفي الخبر هلك المتنطعون قاله زروق وغيره قال هو أطلق ما رأيت من أهل المذهب في المرض المبيح للتترب وإنما يجوز عند الشافعي والحنفي بمخوف التلف. وهو رحمه الله تعالى لا يعد المقارنة بين المرض اللي بيح التيمم والمرض اللي بيح الفطر شن هما مذاهب العلماء فيهم الاثنين ويحدهم يعرفهم. قال لك أطلق ما رأيت ما رأيت معناها ما رأيت من أهل المذهب اللي هو مذهب مالك في المرض المبيح للتترب معناها التيمم. المالكية ذا اللي شفت من كتوبهم كامل قال عن المرض اللي يبيح التيمم ألا مرضته ما قيدوا قعبش به اللي الناس ليه عندهم تبيحها والحمى تبيح التيمم نازل تبيح التيمم الحمى تبيح التيمم كامل قالوا مرض. وإنما يجوز عند الحنفي والشافعي بما خوف التلف. أبو حنيفة رضي الله عنه الشافعي رضي الله عنه جائز عندهم التيمم ألا أحد لا توضأ لا هي خلق لهم شمتين لا هي تلف مذهبهم قاعنا ما نعرفه فبدل الله ظهر الضبع. وحد ما يبيح فطر السائح بما يشق ويضر الأصبح والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضى. قالك وحد ما يبيح فطر السائح اللي هو الصائم أيحونا معناها الصائمون الصائم. قال الإمام مالك أي اللي بيح له الفطر أهي مرضه والله يشق عليه حتى سلاه يجهد جهد متين أكو بل من يبيح له أنه يفطر عطش متين ولا جوع متين كيف تقول معناها واحد ما يبيح فطر الذي يبيح فطر السائح أي الصائم حده بما يشق شيء تحصل فيه ما شق متين والله ضرر حده الأصبحي فعل حد. والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا. قال عن الشافعي وابو حنيفة حد الصدر اللي بيح الفطر بكل شيء كامل يسمى مرض. الماء مشدين في أخباره والصوم ما هم مشدين في أخباره. قالوا أن أي مرض ملاهي قد يفطأ. ألقى نسخة بعض نسخ الكفاف إن عيد تشوف الله بيت بعد مكتوب مع هؤلاء بيه جعلنا ولا نسخة. فخففا هنا وفي ما شددا وعلى فرقه لديهم بدا. صيام يوم العيد والفطر حضل في تاليه حضار كره وحل. قال عن صيام يوم العيد صوم يوم العيد ويوم الفطر حضل معناها هذا حرام. حرام صوم العيد وصوم الفطر اللي إعراض عن موائد الله تبارك وتعالى العاطي العباد. في تاليه معناها ذوك الاثنين اللي متوالين العيد وراه الايام نهارات الاثنين اللي وراه يوم العيد فيهم هؤلاء الاقوال. قال تقول حضار حرام قال تقول مكروه صومهم قال تقول حلال. اذا ثلاث اقوال قول عن صومهم حرام صوم وقول عنه مكروه وقول عنه حلال. وحرموا ثمن حاج البعلي تلبسا بغير فرض النصل. قال عن المرأة زمن زوجها محتاج لها يحرم عليها التطوع بالصوم. تلبسا حرام عليها تتلبس يكون بفرض اصلي. فرض اصلي وهو رمضان وقضاؤه والكفارات. قال خليل وليس لمرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن. قالت هي لعات لا يصوم التطوع إلى عاد هو محتاج لها تاج مثلا لوطئها الذي يعود عاطيها لذا. ولزمت كفارة مع القضاء من في نهار رمضان رفض. قال أنا رقاش تم صايم لين أرفض النية في نقر نهار رمضان أرفض النية ما كالوا لا شرب لا أرفضتوا إنو أنه أراهم بطل نهار في الساعة واجب عليه يقضي ذاك النهار ويكفى. قالوا ابن القاسم. وقال أبو عمر لا صح سقوط القضاء والكفارة وشرطها العمد وكون اليوم من رمضان مع علم الحكم. شرط في الكفارة العمد يعود الرفض الرفض نية عمدا والله شرب عمدا والله كان عمدا والله وطيع عمدا وكون النهار ما اللي يعود من رمضان كفارة لا حد افطر النهار من رمضان من قبل رمضان حد افطر بقضاء رمضان ما يكفى مع علم الحكم يعود ما اللي يعرف عنه هذا حرام العدل خلافه لقاش كيف انه تمثلا مثلا ما فات عادي يعرف حرمته ذاك ما يكفى. كبعد تاويل بأن يستدعي ما في ظنه الحل لأمر عدما في ظنه الحمى غدا لدأبه ورأيه الشهر ولم يثبت به. كيف ذاك الشخص أول تاويل بعيد افطر غير من أول تاويل بعيد. التاويل البعيد هو الذي استند صاحبه إلى أمر معدوم الرقاج استند على رواية ما هي موجودة. كي الرقاج عادة الصبح تقضي الحمى منين يعود الصبح لهضاش تطرح الحمى اللي ما يقدر يصوم معه قام قاع وصبح فاطر. قال أنا قال هنا أصبح فاطر بي اللي عادة تقبضني الحمى وهذا يكفى. يعمل منين عاد له 11 قبضت الحمى يعمل قبضت الحمى به اليوان منين افطر بعد استند لأمر معدوم اللي استند عليه ما فات خلقه ذاك يكفى. هذا هو التاويل البعيد. والله لحيض ثم حصل مرة قالت أنا عادة يجيني الحيض الصبح بسم الله لين أصبح فاطر منين عاد صبح فاطر توكل وتشرب منين ذاك جاء الحيض في النهار ذاك هم اللي تكفر به اللي فطرت مستند لأمر ما فات خلق معدوم. والتاويل القريب ملاه ما يكفر هو الذي استند صاحبه لأمر موجود. تاويل تشبيه إلى الكفارة بأن يستدعي ما معناه يستند أي يعتمد في ظنه الحلة ظنه هو عن حلال له يشرب لأمر عدم مستند إلى أمر معدوم ما فات خلق كظنه الحمى غدا لدأبه معناها لعادته عادة تجيه الحمى صبح وصبح فاطر. قال الشيخ علي أولي حمى ثم حمى يكفر حتى يسوى الحمى جات باب أحرقاء إلى ما جات الحمى ورأيه الشهر ولم يثبت به لكن لا من التاويل البعيد اللي ملاه يكفر. هذا قال الشهر رمضان في اللي قام مصباح يكلم عن الناس ويشرب قال رمضان قاع ما ثبت وأنا له نصبحنا وكلم ونشرب كيف تيلة دمية كاملة قال لك أنه يكفر. أيوة. وأما التاويل القريب لكن ملاه ما يكفر كيف رقاش شاف شوال في النهار ورؤيته نهارا للقابلة يتي. منين تشوفه في النهار منين تشوفه النهار تالي من رمضان تشوف الفطر لكن لا للليلة الجاية قام هو وشاف شوال نهار تالي من رمضان وشرب لكن ما يكفر به اللي مستند الأمر موجود به ذاك الشهر الشهر. والله حد سافر دون القصر سافر شمال حق مسافة قصر وشرب ذاك ما يكفر باللي مسند إلى الرواية ذيك بعد قاع خالق السفر بعد الله خالق عملوا قاع سفر لغته. معين النذر وجوبا يقضي مفطره إلا لدن حيض. قال عن النذر المعين كي رقاجي قال عنه راهم التزم يصوم الصبح يوم الجمعة ذاك النهار المعين ملتزم عنه يصوم قاموا لا صام افطر فيه ذاك واجب عليه يقضي يكون لعاد افطر به أمر ما هو بغرضه كيف لدن معناها مرض فيه والله مرة جاه الحيض ذاك النهار المعين ذاك ما تقضي ذاك معناها معين النذر وجوبا يقضي مفطره إلا لدن أي مرض والله حيضي شي مثلا افطر به رواية خارج عن إرادته. والله مرة جاء فيه النفاس ما تقدر تصوم ما تقضي. والله الإغماء داس على رقاش كان لا يصوم الصبح ملتزم الصبح يوم الجمعة مثلا والله يوم الخميس نهار باطل غير معين وملتزم وداس ولا قد يصوم. والله جنة نعوذ بالله. ولا يقضي لفوات زمنه بالعذر ما يقضي به لزمنه فات عليه هو معذور. دين زكاة فطرة كفارة زور وقتل والدين القرعة فالحلف فالصيام فالقضاء له فالنذر في الضيق كذا مرتله. دين زكاة فطرة كفارة زول أيوة قال عن الرقاجر كتوفى وماله ما هو ياسر ضاق ماله مثلا أول شيء يعدل بعد قاع ماله يخلص الدين يتلب ذاك الزكالي تسال يتلب ذاك كفارة الزور عن اللي هي كفارة الظهار وقتل وكفارة القتل هذه درجة واحدة كفارة القتل ما زالت لا يجي إن شاء الله. ولدين القرعة هذا سنتين كفارة الظهار وكفارة القتل يلتاح بينهم العود لوح العود بيناتهم أيهم قال العود عنها تسبق تسبق إلا يبقى شيء من المال ذا الحلف يتلب ذا كفارة الحلف حد حلفه حنثه عاد يسال له ذوك المدودة ذاك ذلك يتلب ذاك من ماله يتلب ذاك مالي كفارة الصيام يقطع طعام 60 مسكين القضاء له يتلب ذاك ذاك المد اللي يعطي كبار يعطيه رقاج أخر لين جاء لها رمضان القابل القضاء رمضان أخر معه بدون عذر لين جاء لي ذاك رمضان أيوة طعام مده صلى الله عليه وسلم لمفارقه في رمضان حد فلطي لين جاء لي ذاك رمضان الأخر كل نهار يعطي عنه مد أيوة يتلب ذاك النذر في الضيق كذا مرت له إلى ضاق المال هي مرت لهذا الترتيل حد يخلص الوصية عنده وقدم لضيق الثلثي ذكو أسير وصية من خليل معناها مرتب وليس مجزي عن قضاء بزمان نذار صومه. قال عن رقاج انذر نهار لكن ما قد يقضي به نهار يسالم رمضان زمن كامل نذر وحد معناها التزم انه لا يصوم لله تعالى ما قد يقضي به رمضان به اللي هو وجب عليه وحده والواجب ما يقضي الواجب لكن معناها وليس مجزي عن قضاء بزمان نذار صومه ولا برمضان رمضان ملي ما قد يقضي به رمضان يتحدى من آدم يسال رمضان من عام الأول وجاء هذا رمضان وعاد هذا رمضان له هو مسافر فيه جايز له يفطر قال أنا قاعد رمضان لا ينصوم خلص به ذاك رمضان العام الأول هذا ما هو جاز ولا يتواسل أو يومي العيد وأيام منا يوم العيد ويوم الفطر ما يقدر حد يصومهم يخلص بهم رمضان اللي يسالوا ذاك حرام بهم اللي هم صومهم قاع حرام أيام منا نملي ذاك ملي ما يقدر حد يكسر الآية اللي ورا يوم العيد ما يقدر حد يصومهم يخلص بهم رمضان. وزمن خاف بصومه المناء الزمن ملي اللي إلى صامه يحتمل عنه يموت هذا بصومه المناء اللي هي الرداء على قاعد الصوم حرام عليه اللي إلى صام يحتمل عنه يموت ما حرام عليه الصوم مخلص رمضان بذاك صوم الصوم اللي ما هو جائز ما يخلص رمضان هو بزمن يبيح صومه ذلك هو اللي يقضي زمن يعود مباح صومه هو اللي يقضي ويقضي رمضان. وفي المواق أن من عليه رمضانين يقدم الأول ويصح العكس أكلامه باطل الشرح يمسك من في النفل سهوا نفطرا كذا على المرجوح إن تجاسرا وباتفاق مطلقا تعينا يمسك من أفطر فرضا عينا كغير ما عين مما يلزم فيه الولاء حيث سهوا يطعم إلا بيوم أول فيستحب الفطر عمدا التتابع سلب ومفطر في غير واجب الولاء مثل القضاء خيروه مسجلا. قال لك يمسك من في النافل سهوا نفطرا ألقاج يفطر في النافل الساهي يمسك كذا على المرجوح إن تجاسر إذا كلا تجاسر معناها تعمد الفطر في النافلة يمسك على المرجوح الراجح أنه ما يمسك على المرجوح أنه يمسك وباتفاق مطلقا تعينا يمسك من أفطر فرضا عجنا ألقاج يفطر نهار معين واجب كي نهار نادر كي مثلا يوم جمعة نهار معين ويشبع ليه إلى أفطر فيه واجب عليه يمسك الفرض المعين واجب عليه يمسك فهو رمضان وهو نهار كان نادر مثلا يتعين معناها ملتزم صومه كيف يوم الجمعة يوم 25 افطر فيه عامل ما بيش واجب عليه يمسك كغير ما عين مما يلزم فيه الولاء حيث سهوا يطعم كيف ذاك شي ما هو معين غير واجب موالاته كيف كفارة الصوم هذه هذا شهرين متتابعين لا يصومهم عن نهار افطرت عمدا هما نعم معينين تقدر تصوم شهرين من العام الأولين والله وسط العام والله آخر العام غير بعد من الساعة تبدأ فيهم واجب عليك تواليهم إلى أفطرت فيهم ساهي واجب عليك تمسك كيف كفارة الظهار لواجب موالاتها إلى أفطرت فيها ساهي واجب عليك تمسك هناك غير ما عين تشبيه للإمساك مما يلزم مع فيه الولاء حيث سهوا يطعم معناها إلى أفطر ساهي واجب عليه الإمساك لا بيوم أول فيستحب الفطر عمدا التتابع سلب يكون العادة في طرف النهار الأول من هذا اللي ما هو معين غير واجب موالاة حد بدأ فيه كيف هذا شهرين متتابعين اللي لا ينصام عن كفارة الظهار والله كفارة الصوم إلى أفطار النهار الأول كساعة ما واجب عليه الإمساك إلا من دوبل والفطر عمدا التتابع سلب ألا قاعد يفطر عامد فهذا اللي واجب موالاته كيف كفارة الصوم الله كفارة الظهار يغسل تتابعه ويرد زلاك الفات صام من هاو الشهرين عود دال من يبدأ من جديد ومفطر في غير الواجب الولاء مثل القضاء خيروه مسجلا مفطر في غير الواجب الولاء مثل القضاء خيروه مسجلا قال عن حد افطر في شيء ما واجب موالاته كيف قضاء رمضان هذا قضاء رمضان ما واجب عليك توالي ألا تقدر تتم تصوم نهار وتستراح نهار وتصوم نهارات وتستراح نهارات ألا قاعد يفطر فيه لاك مخير لا أبغى يمسك ولا أبغى لا يمسك يسوى هو فاطر عمدا والله سهوا لا لا أبغى يمسك ولا أبغى لا يمسك لكن معناها خيروه مسجلا مسجلا معناها مطلقا يسوى فطره عمدا والله سهوا لا أبغى يمسك ولا أبغى لا يمسك انتهى شريط الصوم هنا الحمد لله رب العالمين.